وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واسألهم عن القرية، من الآمر؟ الله. من المأمور؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. من المسؤولون؟ اليهود الذين كانوا يعيشون بهذه المدينة، وكانوا ثلاث قبائل أو طوائف: بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير. وسبب هجرانهم من فلسطين إلى الحجاز هو شيئان: الأول ما كانوا يلاقونه من التنكيل والتعذيب والسخرية والاستهزاء بالرومان أو من الرومان، إذ النصارى ينظرون إلى اليهود وأنه قاتل ربهم وصالبه، فالمتدينون لا يستطيع أحد أن يفتح إليه في يهودي، والواقع يشهد، يعتقد أنه صلب إلهه وقتله، كيف يحبه وينظر إليه؟ فنالهم من الروم والرومان البلاء العجيب، فهربوا إلى هذه الديار الآمنة، بلاد شرك ومشركين، ليس بلاد أهل الكتاب ولا كتابيين. فزحفوا من الشمال ونزلوا في قرى متتالية إلى المدينة، لكن أكثر سكانهم كانوا بالمدينة هذه النبوية: بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير. السبب الثاني كانوا يتطلعون إلى النبوة الخاتمة بما لديهم في التوراة من نعوت وصفات للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويعرفون دار هجرته مدينة سبخة ذات نخيل. لو تسمعون ما في التوراة تعجبون. فهم ينتظرون النبي الخاتم ما إن يظهر يؤمنون به ويقاتلون به الأبيض والأسود لاستعداد مملكتهم وإعادة مجدهم وكمالهم. وإياك أن تغفل، والله إنهم إلى الآن يطلبون هذا ويعملون الليل والنهار لإيجاده. وإن شئتم برهنت لكم كل هذا الخبث في بلاد المسلمين بأصابع اليهود من أجل إسقاط الروح الإسلامية الإيمانية، فيسهل عليهم الاستغلال والاستعمار والأخذ. أو ما فهمتم هذا؟ أحلف لكم بالله كل المحرمات التي يزينونها ويحسنونها من الربا إلى بيع الخمر إلى الزنا إلى الصفو إلى المنكر كله بأصابع اليهود من أجل أن تهبط الأمة وتسقط، ويعلون فوقها ويركبون، لأنهم أهل علم. عرفتم؟ وأصبحوا ما إن شاهدوا الرسول يتجه اتجاه غير اتجاههم حتى كشروا عن أهيابهم وقطبوا وعبسوا. وأول حادثة كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، ما إن انتصر فيها رسول الله حتى كادوا يستشيطون غيبا. فبنو قينقاع أظهر ذلك في حالهم، فكان سبب في قتل مؤمنة أو الاستهزاء بها، ومن ثم قضى رسول الله عليهم بالجلاء والإخراج من المدينة، فنزحوا إلى الشام بنو قينقاع. هذا عندنا. فهو تعالى يبين لرسوله كيف يجادلهم ويحاجهم ويدحض شبهاتهم وأباطيلهم لتقوم الحجة عليهم. والرسول أمي، أمي وإن لا، 40 سنة ما قال كلمة. أمي، كيف إذن يتحدث عن أحداث مرت عليها آلاف السنين؟ إن لم يكن رسول الله كيف يكون هذا؟ وهذه آية نبوته. واسمع الله يقول: واسألهم، أي اليهود بالمدينة، عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هم يعرفون هذا كما يعرفون أمهاتهم وأباهم، لكن العرب ما يسمعون بهذا ولا يعرفون، واليهود يعرفون ويجحدون أيضا، ما يذكرون فضائحهم لا للنصارى ولا للمشركين. سلهم عن القرية، وقد عرفنا البارحة أن المراد من القرية المدينة. كانت تلك القرية حاضرة البحر، أي ملازمة له على ساحله، مدينة بحرية كجدة بالنسبة البحر الأحمر، وهذه كانت في أرض فلسطين البحر الأحمر، كانت حاضرة البحر. اسألهم عن أهلها لتوبخهم وتقيم الحج عليهم، ليعلموا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، وإلا من أين لك أن تعرف أنت هذا؟ ولتوبخهم وتقف بهم على زلاتهم ومساخطهم وذنوبهم وآثامهم، علهم يرجعون إلى الصواب ويتوبون إلى الحق. هذه تعاليم الله وإلا لا؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. البحر معروف الأحمر على ساحله، لكن دمرت وقضي عليها. إذ يعدون في السبت، ما معنى يعدون؟ يعدون، عدا يعدو عليه، واعتدى يعتدي عليه، ظلمه فضربه أو أخذ ماله أو استحل الحرام. إذ كانوا يعدون في السبت، والمراد من السبت هو يوم السبت، يوم الراحة من العمل الدنيوي والإقبال على العمل الأخروي. إذ السبت عند اليهود كالجمعة عند المسلمين، لا عمل للدنيا ولكن للآخرة. والنصارى لهم الأحد، وما زال هذا قائما إلى اليوم. لكن النصارى ماذا يصنعون يوم الأحد؟ إلى الملاهي والمقاصف والملاعب والأباطيل، لأنهم ماتوا لا روح إيمانية عندهم. اليهود لا ندري عنهم، يكفيهم المكر والخداع والتدبير. المسلمون الحمد لله ما زالوا يحافظون على يوم الجمعة. إذن يوم السبت، سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون في يوم السبت. كيف يعتدون؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذن الحيتان واحدها الحوتة والحوت، وهي السمك، ويصح أن تسمي الحوت سمك والسمك حوت والكل واسع، أو تطلق الحوت على الصغير والسمك على الكبير. الحيتان إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ما من أشرة تكاد تقفز فوق الماء، الحوتة تسحب في الماء فارتفع وتسقط تهيجهم. هذه محنة، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليظهر فيه ما في النفوس من خبث أو طيب. لما تمردوا وكفروا في الصوم امتحناهم. هذا اليوم يوم السبت، يوم الاستراحة والعمل والتعبد، الحيتان تأتيهم شرعا، شرع له عليه ارتفع وأظهره أو أظهر نفسه له. لما يقفون على الساحل يشاهدون الحوت يقفز يغريهم يفتنهم. والزمان غير الزمان، ممكن كان عيشهم على الحوت أكثر. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم الأحد والاثنين والثلاث إلى الجمعة ما يشاهدون حوت عادي يسبح في الماء داخل البحر، لكن يوم السبت من أقدره على هذا، من دفعه إلى هذا، من سخر الله يمتحن عباده ليعلم التقي من الفاجر والساقط من العالي. هذا معنى قوله تعالى واسألهم يا رسولنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اعلموا أن البشرية نسبتها إلى الله واحدة، كل البشرية عبيد الله، فأيما أمة في بلد أو إقليم أو حتى في قرية تفسق عن أمر الله إلا ويبتليها الله عز وجل، فإما أن تفوق وتنجح وإما أن تستمر في الكفران فتهلك وتبيد. لأن بني إسرائيل أشرف العالمين، أليس كذلك؟ هل نسبتهم بهذه النسبة جعلت الله تعالى يرحمهم فقط ولا يعذبهم؟ نسبة البشر إلى الله واحد عبيد الله، من زكى وطاب وطهر أحبه ورضي عنه، ومن فسق وفجر خبث وتعفن أهمله وأبعده عنه، أبيض كان أو أسود. كذلك كهذا الابتلاء، كون السمك يظهر يوم السبت يوم العطلة ليهيجهم حتى يقدموا على صيده، امتحانا لهم ولا لا؟ لماذا ابتلاهم؟ بسبب فسقهم. وسيترتب على هذا البلاء الأخير. أقول مرة ثانية، إذا أمة أعرضت عن الله، عن ذكره وكتابه وشرعه، واشتغلت بالشهوات والأباطيل، تمتحن ثم تضرب. لكن إذا أفاق من سكرتها أيام امتحانها وتابت، تاب الله عليها وواصل نعمه عليها. وإن هي استمرت في الباطل واللهوي والترف والخبث، حينئذ يبتليها ثم يهلكها. هكذا يقول تعالى: كذلك كذلك بهذا البلاء نبلوهم بما كانوا يفسقون. الباء سببية، أي بسبب فسقهم الذي كانوا يزاولونه ويتعاطونه ويعملون به. من عهد نزول هذه الآية إلى موسى عليه السلام، ومنه أمة صالحة قطعا كما تقدم. ثم قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم، وإذ قالت أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود المتعنترين، اذكر لهم، إذ قالت قالت أمة منهم، أي جماعة من اليهود، فالأمة الجماعة، الطائفة الجماعة، الفرقة، كل هذه الفاظ معناها واحد. تبهتم؟ الذين أمرهم واحد يقال فيهم أمة. إذ قالت، وإذ قالت أي واذكر لهم، إذ قالت أمة منهم أي من اليهود، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ومعنى هذا أنه وجد بينهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنهم أقلية ما نفعوا. وهكذا يوجد في بلاد المسلمين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن نسبته إلى الأمة ما هي؟ واحد إلى مئة ألف، ما ينفع. انكر إذ قالت أمة منه لما تعظون هؤلاء جماعة عرفوا من إخوانهم ما عرفوا، أنهم لا يرجعون ولا يتأخرون ولا يتوبون، جربوهم. فقالوا للذين يعظونهم ويذكرونهم بالله ويخوفونهم عذاب الله، قال: يا جماعة، ما الفائدة من هذا؟ اسكتوا، استريحوا، لن يتوبوا. وهذا هو النوع الآيس، ويوجد مسلمين أيضا آيس لن يتوبوا، ما في حاجة إلى أن تتكلم وتقول. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا هذا لعلمهم، لأنهم أهل كتاب، يعلمون أن الله إذا غضب وسخط عذب وسلب النعمة أو سلط البلاء. فهذه الطائفة من أهل من اليهود قالت للطائفة التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر: اتركوهم، ما يستجيبون لكم. لماذا؟ لما جربوا وعرفوا عنهم. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت الطائفة التي تامر وتنهى، قالت: ما لا، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أين أمر ولنا؟ أولا نعذر إلى ربنا، أدينا واجبا. ثانيا ممكن يتقون ويرجعون، هذا غيب، القلوب بيد الله. طائفة فائزة، هذه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نهتهم عن الصيد يوم السبت. ومن خبثهم أنهم لما منعوا من الصيد يوم السبت أخذوا يضعون الشباك ليلة السبت، سبات تمتلئ يوم الأحد يأخذونها، قالوا: ما صدنا. وهذا هو الظلم بعينه، هذا الاحتيال الذي لعنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نصير يوم السبت، لكن ضعوا الشباك ليلة السبت تمتلئ بالحيتان، يوم الأحد خذوها معذول لكم. هذا احتيال ولنا، ولهذا لعنهم الله عز وجل. وهذا أيضا ينفخ الشيطان هذا النوع في إخواننا في الشرق والغرب، يحتالون على ما حرم الله فيحلونه بمثل هذه الأباطيل والصرحات. إذن وطائفة ملت سائمت آيتت فقالوا لإخوانهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذب ما دام شديدا. قالت الطائفة المؤمنة الصالحة ماذا معذر إلى ربكم ولعلهم يتقون ويتوبون. وهنا يجب أن نعرف أننا أمة أعظم الأمة بني إسرائيل وأجل منها وأكبر، وأننا مأمورون بما كانوا يؤمرون به. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يأمر بالمعروف إذا ترك ليفعل، وأن ينهى عن المنكر إذا فعل ليترك، في البيت في الشارع في المسجد في القصر في الطيارة في أي مكان، ذي وظيفتنا. وفهموا حتى لا تشكو الآلام والمصائب لما تنزل، يجب على كل مؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا رأى المعروف متروك، مثلا رأى من لا يصلي، رأى من لا يصوم، رأى من يعق والديه مثلا، يأمره يا عبد الله يا أخي يا ولدي هذا ما يصح، أنت مؤمن أنت أفعل كذا. وإذا رأى من يرتكب المنهي يا بني إذا كان أصغر منك لا تفعل هذا، يا أخيتي لا يجوز لك فعل هذا، يا أماه لا يحل لك فعل هذا، بحسب الحال. تبهتم؟ يبقى فقط يجيب على كل مؤمن أن يعرف المعروف وأن يعرف المنكر لا محالة. يجب على كل مؤمن أن يعرف المعروف ما هو حتى يأمر بفعله إذا ترك أمامه، وأن يعرف المنكر ما هو حتى ينهى عنه إذا ارتكب أمامه. فالذي لا يعلم معروف ولا منكر كيف يأمر وينهى؟ ميت. وهذا يتطلب منا طلب العلم ولنا، وهذه حقيقتنا. المسلمون كلهم علماء، المسلمون كلهم علماء، وإن قلت هاهم جهلاء نقول إنهم فسقوا وخرجوا عن تعاليم الله وهدايته. ما الدليل؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولا يجب أن نتعلم، ثم إذا حدث حادث ما عرفناه حلال أو حرام واجب أو غير واجب نسأل أهل العلم، فلا نزال نسأل ونعلم حتى نصبح عالمين، إذ يجب أن نسأل إذا لم نعلم. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وإلا عصى ربه. أما قال تعالى فاسألوا، أمر هذا ولا؟ من نسأل أهل الذكر، ما الذكر؟ القرآن، وهو كتاب الهداية والعلم والمعرفة إن كنتم لا تعلمون. ثانيا إذا لم تعرف أن هذا معروف لا تأمر به، إذا لم تعرف أن هذا منكر لا تنهى عنه، لأنك تفسد وتحدث شغب وتعب. لا بد من معرفة المعروف لنأمر به ومعرفة المنكر لننهى عنه. كيف نعرف يا شيخ؟ بالسؤال. الرسول يقول طالب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة تابعة لأخيها، فريضة مفروضة من السماء. فرض الله عليك أن تصلي، كيف تصلي؟ لا بد أن تعرف كيف تصلي. فرض الله الصيام، كيف الصيام؟ لا بد أن تسأل كيف تصوم. وهكذا. والشاهد عندنا لو أقمنا دين الله بحق ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلة. أقول يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلم يبق بين المسلمين من لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى إذا كان قادرا على تغيير باليد ابنك امرأتك مثلا يفعل معصية ما استطعت غيرها بيدك، أنت تملك هذا. شيخ القرية إمام الجماعة كذلك قادر على أن يغير بيده، ومن عجز عن التغيير بيده يغير بلسانه. يا عماه لا تفعل، يا أماه افعل كذا. والله لو كان من ترك معروفا بيننا في القرية وأهل القرية كل من يراه يقول افعل، والله ما يفعل ذلك، والله لا يفعل. أنه مرتكب منكر في قريتنا أو في بيتنا كل من يراه يقول يا عبد الله لا تفعل، ما يطيق أبدا ويتوب إلى الله ويرجع إليه. لكن كوننا نشاهد المعروف متروكا ونطأ في رؤوسنا ولا نقول افعلوه، ونشاهد المنكر مغشي مرتكب والناس يفعلونه ونسكت، هذه الحادثة الآتية في الآية. من رأى منكم منكرا، ما معنى منكر؟ ما أنكره الله في كتابه وحرمه ونهى عنه وبينه رسوله وحرمه وحذر منه، هذا هو المنكر. المعروف ما عرفه الله دينا وحقا ومنافعا غير ضار وصالح غير فاسد، ذاك هو المعروف. من رأى منكم منكرا فليغيره بأي شيء؟ بيده، إذا كان أهلا لذلك. بينا لكم أنت في بيتك ما تستطيع، ما أنت مالك أولادك وأمهم، تستطيع. مدرس مع تلامذته ما يريد، جندي قائد عسكري مع رجاله ما يستطيع، يستطيع بيده. الحاكم من باب أولى. غير هؤلاء عاجزون فباللسان، وتبرأ ذمتهم وينفع الله بتقييرهم بلسانهم. أما اليأس والقنوط كما يئس هؤلاء فلا يحل بيننا أبدا. لا تقل هؤلاء ما يستجيبون، أنت بين، أنت وجه، أنت انصح، يفعلون ما يفعلون، ما عليك إلا أنك أديت الواجب. نعم. كيفية الأمر بالمعروف، الأمر ما هو أمر افعل والنهي لا تفعل، بآدابك، بسلامة ألفاظك، بكلمة طيبة، مو بالعنف والشدة والغضب واللعن، هذا فعل الجاهلية. إذا نعود إلى الآية الكريمة، يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما وعظوا به، ما بين لهم، ما دعوا إليه، ما عرفهم به من طاعة الله وطاعة رسوله، نسوا ما ذكرهم بإخوانهم من أمرهم لهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء نجاهم الله. الذين كانوا ينهون نجاهم الله من البلاء والعذاب الذي سينزل بقوم. آية الله عز وجل. الذين ينهون عن المنكر ينجيهم الله عز وجل، إلا إذا عم البلاء وكانت الفتنة عامة، حينئذ كان المفروض يهجرون ويخرجون من تلك البلاد، فإن بقوا ونزل العذاب يعمهم وأجرهم على الله يوم القيامة. وفي هذا يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الفتنة هي أن يكثر الهرج، أن يكثر الباطل والشر والفساد. فاتقوها، أي فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في قراكم في أسواقكم في مدنكم بالتي هي أحسن، تطهر البلاد وتطيب، وتأمنوا ولا خوف عليكم ولا حزن. فالله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به، أي ما بين لهم أنه منكر وباطل ولا يجوز أو واجب وحق يجب أن يفعل، نسوا أعرضوا عنه، ما هو نسيان كالذي ينسى الشيء، نسوا بمعنى لم يلتفتوا إليه ولم يقبلوا عليه. أخذنا الذين ظلموا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما السوء؟ ما يسيء إلى النفس، ما يضر النفس من كل خبث، من كل شر، من كل باطل، أي المنكر. أنجينا الذين ينهون عن المنكر، عما يسيء إلى الإنسان في أخلاقه في أدابه في بدنه في ماله وفي روحه قبل كل شيء يخبثها ويدسيها. أنجينا، من الفاعل؟ الله جل جلاله وعظيم وعظمت قدرته. يقول: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئس. والبئس والبئس العذاب الشديد الذي يوجد البؤس في صاحبه، قراءتان بئيس وبئيس. أنجينا الذين من ينهون عن السوء، ما السوء يرحمكم الله؟ كل ما يحدث مساء لنفسك فهو السوء، الكذب، الخيانة، الغش، الزنا، الربا، اللواط، الكذب، الغيبة، النميمة، تأخير الصلاة عن وقتها، إضاعتها، كل هذه هي السيئات التي تسيء إلى النفس البشرية وتحولها إلى نفس خبيثة كأرواح الشياطين. وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأنجينا الذين ينهون عن السوء، نجاهم الله من البلاء الآتي ستسمعونه. فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما الفسق يرحمكم الله؟ الخروج عن طاعة الله. يقال فسقت الفارة، تعرفون الفارة، وتسمى الفويسقة لأنها تخرج من الغار وتحاول أن تطفئ النور على أهل البيت. لما سميت بالفويسقة؟ هي فاسقة لكن صغروها لأنها تخرج من الغار. فكل من خرج عن طاعة الله وصل فسق، فساق خرج عن طاعة. فإن توغل يقال فيه الفاسق، أما إذا ما توغل في الفسق يقال فاسق، أخف بكثير من كلمة الفاسق، لا يقال الفاسق إلا إذا توغل في الفساد والشر. فكل خروج عن طاعة الله ورسوله بترك واجب أو فعل حرام، النوافل المستحبات دعها لأهلها. فكل من ترك واجبا أوجبه الله بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فهو فاسق، وكل من فعل منهيا عنه فهو كذلك فاسق. فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيث بما كانوا يفسقون. إن شاء الله لا يرانا الله نفسه أبدا طول الحياة لا زنا ولا ربا ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا عجب ولا كبر ولا ظلم ولا اعتداء أبدا. ما نخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله. ومن زلت قدمه وخرج بالأمس يتوب اليوم ويفرح أتوب إلى الله وأستغفره وأرجع إليه ينمحي الأثر. ثم قال تعالى فلما عتوا وتجبروا وتكبروا عما نهوا عنه عن فعل الذين نهاهم الله عن فعله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا ما أصبحوا يحتفلون بما يقال لهم أو ينظرون فيه يسخرون ممن يأمرهم وينهاهم واستمروا على طغيانهم وعلى صيدهم يوم السبت أو بالاحتيال بإلقاء الشباك ليلة السبت وأخذها يوم الأحد من الآن. فلما عتوا ما معنى عتوا؟ تكبروا وطغوا. عن أي شيء عتوا؟ عما نهوا عنه عن ذاك الذي قيل لهم لا تفعلوا لا تصيدوا يوم السبت ولا ترموا بالشباك ليلة السبت. أخذنا قلنا لهم هذه الكلمة كلمة التقدير القدر ليست أمر نهي ولكن كلمة القدر أي قلنا لهم كونوا فكانوا. هذه المدينة لما مسخهم الله عز وجل قرادة وكانت المدن عليها أسوار حتى مدينة هذه كل الدنيا فنظر الناس الأبواب ما فتحت كيف ما خرج أحد من المدينة فطلعوا على السوق وشاهدوهم قرادة يمشون في الشوارع ذكورهم وإناثهم وإذا شاهدوا قريبهم يبكون أمامهم ثلاثة أيام ثم نسفهم الله عز وجل فماتوا أجمعون ولم يبق منهم أحد. إذا الممسوخ لا يزيد على ثلاث أيام حسب سنة الرب تعالى في خلقه ثلاث أيام وتحولوا إلى الآخرة. هكذا يقول فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين خاسرين أذلا مهانين كأسوأ ما يكونون. معاشر المستمعين والمستمعات هيا مع هداية هذه الآية ماذا نستفيد منها لنخرج من المسجد ونحن مزودون. درسنا القرآن لأجل ماذا؟ لنعلم وإلا لا؟ وإذا علمنا لما لنعمل وإلا لا؟ أو يكون شأننا شأن بني إسرائيل؟ أولا تقرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا هذا كيف أمي يحدث بني إسرائيل عن أحداث مضى عليها 2000-3000 سنة كان معهم هو كيف يتكلم بهذا؟ معناه يوحى إليه والله إنه لرسول الله ما يستطيع أحد أن يفحرك أو يغلبك أبدا. كيف أمي ما يقرأ ولا يكتب يتكلم مع اليهود ويطلعهم على فضائعهم مضى عليها 1000 سنين كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. تقرير الوحي والنبوة لمن؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ مثل هذا القصص الذي يذكر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي وإلا فكيف علمه وذكر به اليهود أصحابه وأهله وقد مضى عليه زمن طويل. فلهذا لو نقتل لو نصلب لو نمزق ما نستطيع أن نقول محمد ما هو رسول لعلمنا هذه الحجج القائرة. ولهذا ويل لمن كفر بنبوته وكذبه في رسالته فهو كافر كافر كافر. ثانيا إذا أنعم الله على أمة بنعمة، هذه لكم يا بني الإسلام، هذه أنعم الله على المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا بالحرية والاستقلال، ذهب الاستعمار وأهله فامتحنهم الله هل يذكرون هل يشكرون، فأعرضوا وتصاموا وأعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله، واستمر الوضع أسوأ من أيام الاستعمار. والله العظيم إني لذو علم وما رضا ما لحدث من أحداثكم. الآن تحت النظارة وإلا لا، إما أن يرجعوا وإما أن يدمروا بعذاب أشد عذابا من الأول. إذا أنعم الله على أمة النعمة ثم أعرضت عن شكرها فعرضت للبلاء أولا ثم العذاب ثانيا. ونحن معشر السعوديين في نعمة عظيمة ولا لا، الأمن والرخاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشكر ولا لا، أين مظاهر الشكر؟ يجب أن تتجلى مظاهر الشكر في نسائنا ورجالنا وفي أطفالنا وفي كل أفرادنا لنتأكد من أننا شاكرون، وإلا أين الله بالمرصاد؟ إن ربك لبالمرصاد ينظر إلينا. إذن إذا أنعم الله على أمة بنعمة ثم عرضت عن شكرها فعرضت البلاء أولا ثم للعذاب ثانيا، حق وصدق هذا ولا لا؟ من أخذنا هذا؟ من الآية الكريمة. ثالثا جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدواها نفعها، الأمر بالمعروف لكم من أفضل الأعمال وأشرفها، وصاحبها دائما سعيد. جدوى الأمر بالمعروف عن المنكر فقد نجى الله تعالى الناهين عن المنكر وأهلك الذين باشروه ولم يتوبوا وينتهوا عنه. لماذا ما يوجد في قرى المسلمين أمر بالمعروف عن المنكر؟ ما عرفنا يا شيخ. قلنا لهم يا أهل القرية في مسجدكم كونوا لجنة من علمائكم وصلحائكم وشيخ القرية وعمدتها لجنة المسجد، هذه تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي أحسن بالآداب الإسلامية وروح الإيمانية، ما يبقى في القرية فاسق ولا فاجر. صندوق في هذا المسجد اجمعوا فيه زكواتكم وصدقاتكم، والله ما يبقى فقير بينكم ولا محتاج في قريتكم. لما ما نفعل هذا؟ نجتمع كل ليلة بنسائنا وأطفالنا ورجالنا في بيت ربنا ولو كنا في باريس أو في برلين، ونتعلم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا صرخنا بكينا عشرات سنين، صم بكم عمي فهم لا يسمعون. ماذا ننتظر؟ قال رابعا إطلاق لفظ السوء على المعصية، مؤذن بأن المعصية منها مهما كانت صغيرة تحدث السوء في نفس فاعلها، كما قدمنا كل معصية تحدث السوء في النفس، إن كانت كبيرة تكون الظلمة كبيرة، وإن كانت صغيرة يكون التعطية صغيرة. والله تعالى أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وأن لا يرانا الله نفعل السوء ولا نقوله ولا نعتقده. اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.